الرحمن الرحيم. فيجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. فصل: إذا تعارض نصان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. لا، النسخ انتهينا منه، هذه مجرد أمثلة جاءت، وهل يقع هذا أو لا يقع، وانتهينا إلى موضوع تنبيه التعارض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء هنا المؤلف بعد النسخ بالتعارض، وما أدري والله وجهة نظره، لأن غيره من الأصوليين يأتون بالتعارض بعد استيفاء بقية الأدلة حتى يكون التعارض بينه. يعني مثلا لازم نتكلم عن الكتاب ولسه السنة وأيضا القياس والإجماع، فالتعارض يكون بين الأدلة. ولكن هو لما قال التعارض يكون بين نطقان، التعارض هو مثل ما بيقولوا المقابلة والمضادة، افعل لا تفعل، إجاب نفي. وقل تفصيل ما أورده المؤلف. التعارض يقولون لا يمكن أن يكون تعارض بين قطعيين، لأن القطعية ما جاء ليتعارض مع قطعي آخر، لأن كلاهما قطعي الدلالة والثبوت، ولا بين قطعي وظني، لأنه إذا وجد قطعي وظني قدم القطعي لقوته على الإيش؟ على الظن. إذن لا يوجد إلا الظنيين، التعارض لا يكون إلا بين نطقين ظنيين، يعني الآحاد. ثم التعارض، التعارض يكون بين إيش؟ كتاب وسنة، كتاب وسنة، أو كتاب وسنة مع إجماع. الإجماع أيضا لا يعارض الكتاب أو السنة، ولكن قد يوجد إجماع مخالفا مع سنة. وأيهما يقدم إذا تعارض كتاب وسنة وإجماع وقياس؟ يعقد الأصوليون باب لترتيب الأدلة، أيهما يقدم، أيهما أقوى في الدلالة، أيهما ألزم بوجوب العمل به، فيتفقون على تقديم الإجماع على كل شيء. بعد الإجماع الكتاب، بعد الكتاب السنة المتواتر، بعد السنة المتواتر السنة الآحاد، ثم بعد هذا القياس. وما يذكر في أصول الأدلة من رأي الصحابي، المصلحة المرسلة، شرع منطق، كل هذه تدخل فيما بعد في تدرج هذا. وقد يستكثر الإنسان قولهم بأن الإجماع يقدم على الكتاب، لأن المقدم في الفعل الإجماع لا يكون إلا عن إيش؟ عن نص. فيكون الإجماع الذي يقدم الأصل في التقديم النص الذي بنى عليه الإجماع، ولا يمكن يكون هناك إجماع مبني على نص من السنة يكون متعارض مع إيش؟ مع الكتاب. إنما يكون إجماع على نص في كتاب يقدم على نص ليس عليه إجماع، أي فيه احتمال أو فيه تأويل أو غير حال. إذن هنا إذا تعارض نطقان، إذن القول والفعل ما فيها تعارض على رأيهم، لأن النطق أقوى من الإيش؟ من الفعل، لأن الفعل قد يحتمل الخصوصية بخلاف النطق تكليف للمخاطبين، تكليف للأمة. ولهذا يقولون لا يقع تعارض بين القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث تعارض نطقين والحال أنهما ليسا قطعيين ولا أحدهما قطعي والآخر ظني، لأن القطعيين لا يتعارضان، والقطعي مع الظني يقدم القطعي لأنه أقوى. إذن إذا تعارض نصان ظنيان ماذا نفعل في هذا التعارض؟ هذا مبحث إيش؟ محل البحث في هذا النص. إذا تعارض إيش؟ قال إذا تعارض نصان فلا يخلو نطقان، يعني دون إيش علينا، نعم، فلا يخلو إن يكون عامين أو خاصين. هنا لم يأتي من جهة القطع والظن أي دلالة الثبوت، لما جاء من إيش؟ دلالة اللفظ المفهوم المدلول. إن كان المتعارضان عامين، يقول لك لا يخلو من يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما أو كلاهما عام من وجه خاص من وجه آخر. وهذه الأوجه الخمسة المحتملة في التعارض بين النطقين. لا يخلو إما أن يكون إيش؟ أنا أخذها واحد عامين. أيوة. أو خاصين. أو خاصين. أحدهما عاما والآخر خاص. أو أحدهما عام والآخر إيش؟ خاص. نعم. أو كل واحد منهما عام من وجه. أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. ماذا نفعل في هذه إيش؟ الأقسام الخمس. ماذا نفعل؟ فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ونسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. أنا بدي لا بنبدأ القراءة في الشرح حتى لن يكون هناك التكرار، يمكن نحصل الباب الثاني اللي بعد هذا. نعم. أن يكون عامين. نعم. فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة، فهو تفاعل من عرض الشيء من عرض الشيء يعرض يعرض الشيء يعرضه، كأن كل من النصين عرض للآخر حين خالفه. إذا تعارض نصان أي نصان من قول الله سبحانه وتعالى أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله، فلا يخلو إما يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وذلك بأن يحمل كل منهما على حال لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه. في هذه النقطة ينقل عن الإمام ابن القيم يقول لا يوجد تعارض في الأصول أبدا في الأدلة أبدا، وما وجد نصان ظنيان متعارضين إلا وأمكن الجمع بينهما، ولأن السنة أو القرآن ما جاء ليعارض بعضه بعض، إنما جاء ليؤيد بعضه بعض. فإذا كانت قضية القطعيين لا يوجد تعارض بينهما، والقطع والظني لا يوجد تعارض بينهما، والعام والخاص لا يوجد تعارض بينهما، إذا لم يبقى إلا الإيش؟ الظنيين، إما عامين وإما إيش وإما خاصين. نعم. وذلك بأن يحمل كل منهما على حال. نعم. إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. مثاله حديث مسلم ألا أخبركم بخير الشهود. هذه نص بدأ في التفسير، يقول بأنه لا يتأتى أبدا الشريعة أو النصوص تعرض بعضها، وأنه إذا ما دام يمكن الجمع وأوجه الجمع يقول أن يحمل أحدهما على حال والآخر على حال أخرى، لأن الأصل في التعارض عندهم كما يقولون في البحث المناظرة يشترط لقيام التعارض الاتحاد في الكم والكمية والزمان والمكان. يشترط في التعارض إيش؟ اتحاد المتعارضين في الكم والكمية والزمان والمكان. تقول رأيت فارق اليوم، نقول ما رأيته حين تنسوا رأيت فارق اليوم، ما رأيته اليوم. أنت رأيته متى؟ رأيته الصباح. أنت متى ما رأيته؟ ما رأيته في العصر. هل حصل هناك تعارض رأيته ما رأيته؟ ما حصل، لأن كل منهم يمكن يسبق، يمكن أن يكون هذا رآه السبق ولا يتعارض مع عدم رؤيته ليش العشاء رأيت طارقا في بيته لم أره في بيته. متى رأيته في بيته؟ في الصباح. لم أره في بيته إذن إيش؟ متى؟ في العصر. إذن المكان اتحد والزمان اختلف. رأيته في الجامعة. ما قالوا في قضية دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة، صلى فيها لم يصلي فيها؟ الذي قال صلى فيها دخل وصلى فيها متى كان؟ بعضهم يقول كان في عام الفتح، والثاني يقول إيه دخل ولم يصلي كان في حجة الوداع. إذن يصدق الاثنين ولا يتعارضوا؟ يصدق الاثنين. إذن اتحاد الزمان والمكان والكم والكمية، من حيث مثلا أعطيت فلان درهما لم أعطيه درهما، فإيش أعطيته 10 دراهم؟ هل حصل تعارض؟ ما حصل، لأن الكمية اختلفت، الكم اختلفت، الكمية قصة من 1 إلى 10، إذا ما حصل تعارض. إذا كما يقول هنا، لكي يتوفر التعارض أن لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع بحمل بعض النصين على حال دون حال آخر، وحمل النص الثاني على حال دون حالة النص الأول، يبقى ما حصل تعارض. وجاء بالمثال وهو أن موضوع الشهادة. جاء في الحديث الصحيح خير الزمان القرون قرني ثم الذي ثم يأتي أقام يشهدون قبل أن يستشهدون. والحديث الثاني خير الشهود من بشر قبل أن يسألها. فبالأول جاء على سبيل الزمن، قال خير القرون قرني ثم يأتي، معناها ثم يأتي قرنا على الخيرية ولا على ضدها؟ على ضدها. يشهدون قبل أن يستشهدوا، يبقى على سبيل الزم. والثاني قال إيش؟ خير الشهداء من يأتي بشهادة قبل أن يسألها. طب حصل هنا تعارض، ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد، ومدح لمن يأتي بشهادة قبل أن يسألها. حصل تعارض أم لا؟ حصل تعارض، ولكن يقولون لا تعارض لاختلاف الحالين، هو إيش؟ الكم الكيفية والحال. وقالوا إن في الأول من طلب، من جاء متبرعا بالشهادة وإحنا ما سألنا، وش اللي حملك على أنك تأتي وتشهد؟ كان فيها مصلحة ولا فيها محاباة ولا فيها معاضدة؟ إيش اللي حملك أنك تأتي وإحنا ما طلبناك؟ يبقى هذا مذموم ومورث للتهمة. طيب من الثاني ليش مدحتوه أنه أتى بشهادة قبل أن يستشهد؟ قال ها، حينما يكون الشاهد الذي جاء بدون أن نطلبه علم أن الحق سيضيع وليس أحد عنده شهادة غيره، فحينئذ إذا سكت حتى نسأله، إحنا ما نعلم حتى نسأله، فإذا سكت ضاع الحق ولا حصل؟ ضاع. يبقى هو سكوته كل سبب في إيش؟ ضياع الحق. إذا من المدح له أن يأتي بالشهادة، وإن كنا ما سألنا لماذا؟ لأنه يعلم بأنه لا شهادة في هذا الموضوع إلا عنده. إذا سكوته عن الشهادة ضياع للحق. يبقى المدح فيه أن يأتي بها قبل أن نسأله، ولا يسكت حتى نسأله؟ إذا يأتي بها قبل أن نسأله. إذا ذم الشاهد قبل أن يستشهد في حالة ما إذا كان الطرفان المتخاصمان يعلمان بأن عندهم 5-6 أشخاص يشهدون وهذا منهم، ما طلبوا يبادل قافة مثل ما بقول العوام، أو له غرض في هذا، مدام هناك شهود بكثرة وتعلم أن الشيء مشهود له يعلم بأنك شهد وكنت حاضر أنت وغيرك، وش اللي خلاك تجيب نفسك تبدأ بالشهادة من غير ما يسألوك؟ ما طلبت منك. إذا هذه مذمة. والثاني القضية قامت وما جاء حد شيء إلا إذا لم يتقدم هو ضاع الحق. وبالمناسبة كطلبة علم، قصة يذكرها ابن قدامة في المغني على الإقرار، والإقرار نوع من الشهادة، شهادة على نفسه. أظن يمكن سمعتوها، جزار اللي كان أخذ الشاتين يذبحهم، ولا ما سمعتوها؟ واحد جزار صلى الصبح وأخذ شاتين وراح في خربة يذبحهم، فذبح واحدة الثانية شردت، لما شرد مش يجي وراها حتى دخلت محل خرب. في دخوله محل خرب فإذا رجل مذبوح يسحب في دمه، وإذا بالعسس دخلين عليه، السكينة في يده تقطع بالدم، ورجل يسحب بدمه هنا، قال أنت قتلته أنت ذبحته، قال أيه، أخذوا للوالي. أنت تبحث عن الوالي قال أنا بحث. أعلنوا بأنه يقتص منه في اليوم الفلاني. وجيء به واجتمع الناس. لم يبقى إلا قص غضبة. فإذا بالقاتل الحقيقي يبرز أوقفه. إيش فيه؟ قال هذا رجل بريء. مين ذبح هذا؟ قال أنا اللي ذبحت. تعال كيف تقول ذبحته أنت ما ذبحته؟ قال أنا شفت ما في فايدة. سكينة في يدي تكثر دم ورجل مذبوح قدامي. إذا قلت ما ذبحت من حيصدقني؟ ما حد مصدقني بس ريحت نفسي من أول. طب تعال أنت وش اللي جابك وتقول أنا اللي ذابح وأنت قد نفست رحت؟ وش اللي جابك الآن؟ قال والله أنا ارتكبت جريمة أولا بيني وبين خصمي ثم تسب قلت يا ويلتاه أقتل شخصا ارتكب جريمة ثم أقتل أتسبب في قتل بريء؟ لا والله لا أرتكب الجريمتين أبدا. فرفع أمره إلى الإمام علي رضي الله تعالى فقال لئن كان قد قتل نفسه فقد أحيا نفسه فعفى عنه ودفع دية الرجل. طبعا استرضى أهلي إلى إيش إلى آخر قصة. المهم عندنا هذا الشخص الذي جاء وأقر كما لو جاء شخص وشاهد بأن الحقيقة اثبتها كذا وكذا. هل نقول لهذا الرجل أنه ملقوف اللي جاي يعترف ولا نقول أنه يعني من المدح وأنه أظهر حقا كان يضيع وخاصة يتعلق بإيش بدم إنسان؟ يعني إذن الشهادة من يأتي بها دون أن يسألها فهذا على سبيل الدم إن كان يعلم بأن الطرفين أو صاحب الحق يعلم بشهادته له ولم يطلبها منه. ومدح الشاهد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها الذي علم بأن الحق لا يعلمه إلا هو إن لم يشهد بذلك مات الحق فينبغي عليه أن يتقدم قبل أن إيش قبل أن يسألها. إذن تعارض النصان ولا تعايش ولكن في ظاهر الأمر وأمكن الجمع بأن حملنا بعض النصين على حالة غير الحالة الأخرى فتفاوتوا كل واحد أخذ بطريق. نعم. وإن لم يمكن الجمع بينهما أي بين النصين يتوقف فيهما عن العمل بهما إن لم يعلم التاريخ أي إلى أن يظهر مرجح لأحدهما. مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. القاعدة إذن أولا عند التعارض نحاول أن نجمع إن أمكن كما في قضية الشهادتين أو الشاهدين. إذا لم يمكن الجمع ننظر هل علم التاريخ؟ إذا أول خطوة في التعارض يكون هو إيش؟ محاولة الجمع. ليش محاولة الجمع؟ لأن في الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حالة تغاير الأخرى إعمال للنصين ولا إبطال لواحد منهم؟ إعمال للنصين. وإعمال النصين أولى من إبطال واحد منهما. طيب هنا أمكن الجمع. إذا لم يمكن الجمع ننظر هل هناك مرجح؟ طيب إذا لم يكن مرجح هل عرفنا التاريخ؟ يعني لا نذهب إلى النفس إلا إيش الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى الجمع، الخطوة الثانية الترجيح. هذا راجع وهذا مرجوح. ما دام الحال ما دام معروف أمكن الجمع تقدم أو تأخر ما لم يكن نص على إيش على النفس. إذا جاء نص على النفس ما في كلام بهذا. أما إذا لم يأتي نص على نفس لا يصار بالحكم اعتبار النسخ إلا بعد أن نعجز عن الجمع وبعد أن لا نجد مرجح. لأن النسخ إبطال لنص وإبطال النص لا يكون إلا في آخر المراحل. فهنا في هذه القضية الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الأختين فيما يتعلق بحلية النساء حرمت عليكم أمهاتكم وأن تجمعوا بين الأختين أي أن الجمع بين الأختين محرم بالعقد. بينما في آية أخرى لما جاء أو ما ملكت أيمانكم ما ملكت أيمانكم نص وعام بين الأختين أيضا نص وعام. عام في إيش؟ في أن تجمعوا بين الأختين بالعقد أو بإيش أو ملك اليمين. وهناك أو ما ملكت أيمانكم عامة في إيش كونها أختين أو كونهما أجنبيتين. فهمنا هذا يا إخوان؟ الآيتان فيهما عموم، كل نص فيه عموم، وأن تجمع بين الأختين العموم في الجمع، أن تجمع بين الأختين بعقد النكاح، أي الأختين مطلقة وعامة. وهناك أو ما ملكت أيمانكم، فملكة الأيمان تصدق على الأجنبية وعلى الإيش وعلى الأختين ولا لا؟ أيضا فإذا امتلك أختين كلمة أو ما ملكت أيمانكم ولو كانت أختين، وأن تجمعوا بين الأختين أنا جاءت في سياق العقد. وجد لما سئل عنها عثمان رضي الله تعالى عنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما الاثنين بملك اليمين، الأختين بملك اليمين عموم أو ملكة أيمانكم، وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين. إذا ما عندنا أن نحمل هذا على حالة وهذا على حالة. ما يمكن أن تجمع بين الأختين بملك اليمين في حالة من الحالات، ولا يمكن أن تجمع بين الأختين بعقد الإيش بعقد النكاح في حالة من الحالات. ماذا يكون الحال؟ قال إذا لم يكن إلا الترجيح. إذا لم يمكن الجمع الخطوة الثانية هي إيش؟ الترجيح. طيب وش المرجح؟ الترجيح كما يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي، الترجيح بحر لا ساحل له، لأن الترجيح هو أن توازن بين أمرين. وما عندك سنجة بالجرام ولا بالكيلو، ولا عندك مقياس بالسنت والملي، إنما عندك اعتبارات معنوية. ولذا يقولون المرجحات تفوق المئة، اعتبارات ترجح من جهة السند قوة وضعفة، وأيضا ترجح من جهة السند معرفة الراوي للقضية، فقه الراوي، قوة ذكائه، أصالة نسبه، قدم إسلامه، طول صحبته، عمله بما روى، هذا من جهة الإيش الراوي. أو ترجع من جهة المتن بأن هذا ناقل عن الأصل عن البراءة الأصلية، أو أنه مصحوب بعلة الحكم. إذن المرجحات أشياء كثيرة جدا، قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، ولا يستطيع إنسان أن يحدد نقاط الترجيح. ولو جئنا إلى من جهة السند قوة وضعف، وهذا حديث حسن، حسن غريب، حسن لذاته، حسن لغيره، هذا حسن ولكن يشهد له نص آخر، إذا ترجيح معنوي. إذا باب الترجيح مثل ما قالوا بحر لا ساحل له. نأتي إلى قضيتنا اللي معنا هنا كمثال يمكن إيش الإنسان يتصور باب الترجيح من أجلها. قالوا إن قوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا النص للتحريم ولا للإباحة؟ حرمت وأن تجمعوا. طيب إذن وأن تجمعوا بين الأختين في خط المحرمات. نأتي أو ما ملكت أيمانكم، هذا للإباحة ولا للتحريم؟ للإباحة. وإذا تعارى مبيح وحاضر قدم إيش؟ الحاضر. إذن مبدئيا كناحية أصولية وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من أو ما ملكت أيمانكم. فإذا امتلك أختين من النسب أو أختين من الرضاع نقول إنه مرجوح، وآية التحريم أرجح. لماذا؟ لتقديم الحاضر على الإيش؟ على المبيح. ناحية أخرى هناك قاعدة في العام والخاص يمكن ما تطرقنا لها أو أشرنا إليها سابقا في أيام مذكرة، العام إذا دخله التخصيص والعام الذي لم يدخله تخصيص أيهما أقوى؟ الذي لم يدخله تخصيص ولا لا؟ بختمه مثل ما بيقولوا، لكن اللي دخله التخصيص ولم دخل في هذه يدخل في هذه، يمكن ندخل في هذه أيضا. فهنا إجماع المسلمين على أن وأن تجمعوا بين الأختين، عفوا إجماع المسلمين في قوله أو ما ملكت أيمانكم، هذا عام في كل من امتلكت اليمين ولا لا؟ لكن إجماع المسلمين لو امتلك أمه، لو امتلك أخته، لو امتلك بنته، هل تحل له بملك اليمين ولا لا؟ لا تحل بإجماع المسلمين، وده جاء الإجماع انتهينا. إذن أو ما ملكت أيمانكم عامة في الأختين وغير الأختين المتعارضين في الآية، ولكن جاء الإجماع وخلخل هذا الملك اليمين وأخرج منه بعض الأفراد. فإذا أخرج الإجماع تحريم البنت من بملك اليمين، وتحريم الأخت بملك اليمين، وتحريم الأم بملك اليمين، والأخت من الرضاعة بملك اليمين، يبقى الجمع بين الأختين بملك اليمين، يلحق هذا ولا توقف عنده؟ يلحق هذه الأشياء. إذا أمكن الجمع. الشيء الثالث كما وهو راجع للمبدأ الأول وهو تقديم الحاضر على المعتاد، أن القضية في الفروج الأصل فيها الاحتياط ولا التساهل؟ الاحتياط. إذن وأن تجمعوا بين الأختين في التحريم أو ما ملكت أيمانكم في الإباحة بملك اليمين، وتعارض النصان ووجدنا لا نستطيع أن نجمع بينهما وجئنا إلى الترجيح ووجدنا تحريم الأختين أرجح من إيش إباحتهما بملك اليمين. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في آية عدة الوفاة وآية المصابرة. المراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة. هذه قضية إذا عرفنا تعارض نصان وعرفنا المتقدم والمتأخر ولا يمكن الجمع، فالمتأخر ينسخ والمتقدم منسوخ. وكذا إذا كان النصان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع. هذا فيما يتعلق بليش بالعمومين. نعم، كما في حديث النبي صلى الله عليه في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. هذه القضية يذكر المؤلف على سبيل التعارف، الوضوء واحد، غسل رش، الغسل متفق مع الرش ولا متعارض؟ متعارض. طيب يمكن الجمع أو لا يمكن؟ قوم قالوا يمكن الجمع بأي شيء في الحالات المختلفة. من تلك الحالات في حكم الوضوء، غسل حينما كان عن حدث، ورش حينما كان تجديدا بدون حدث، يمكن ولا لا؟ لأن تجديد الوضوء بدون حدث يكفي فيه اسم وضوء، ولو توضأ مرة مرة اسم مجدد لإيش الوضوء، لأنه على طهارة ثابتة. فيكون هنا إيش الغسل يحمل على حالة والرش يحمل على حالة، وأمكن الجمع ولا تعارض، وانتهينا من التعارض. وبعضهم يقول لا، ده في جاء في النص لما كان هنا ورش على قدميه في إيش النص عندك في إيش النعلين وهما في النعلين. بعضهم يقول النعلين هذه بل كان هي خفين، والتبس على غاوي النعل من الخف، وإذا كان لابسا خفا فإنه يمسح عليهما. وقد يكون الراوي المسح بكثرة أو كذا ظن أنه رشا، ولكن هذا التخييج شوية هيجعلنا نتهم ليش الراوي ونتصرف فيما رواه في احتمالات. فالأحسن الوجه ليش الوجه الأول. نعم. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوقت، رواه مسلم. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار، فتعارض فيه الحديثان، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل المنكوحة، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية، فقال به أبو حنيفة وجماعة من العلماء. ووقع في كلام الشرح بعد ذكر الحديث الثاني، ومن جملة ذلك الوطء فيما فوق الإزار، فيتعارض فيه الحديثان، فالظاهر أنه سهو، فإن ما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. فقال النووي في شرح مسلم بل حكى جماعة كثيرة إجماع عليه. فإن علم هذه القضية، أنا إلى الآن أتطلب تحديد كلمة ما فوق الإزار. ما فوق الإزار منطقة الاتزار والإزار من السرة إلى الركب، يبقى ما فوق الإزار من السرة إلى أعلى، أو الفوقية في نفس المحل، ويكون الإزار حائل بين المحل المنهي عنه. هذا الذي تطلبها إلى الآن والله أعلم. يسألونك عن المحيض، قل هو إيش؟ أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض على ما تقوله مفعل محيض، وهو اسم مكان واسم زمان، يتفق في اسم المكان واسم الزمان. فهل المراد يعني هنا اسم الزمان اعتزلوا النساء زمن المحيض، ولا اعتزلوا النساء من مكان المحيض؟ نجد الحديث يحل له ما فوق الإزار أي زمن المحيض، إذا ما في اعتزل النساء زمن المحيض. يبقى الحديث بيّن أن تعتزل النساء في المحيض يعني مكان الحيض بقرين فإنه أذى. والأحاديث الأخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه فقمت فقال ما لك لعلك فركت، يعني حتى قالت بلى، قال لا عليك، شد عليك إزارك والزمي مكانك. إذن ما يحل للرجل المغاتي يا رسول الله ويحايف؟ قال ما فوق الإزار. ما فوق الإزار، هل الأقرب إلى المعنى المقصود هنا منطقة الإزار، وإلا كان أقول من فوق الإزار لو كان المراد مباشرة المحل بالذات، ويكون الإزار حائلا بين المحلين، كان يقول إيش؟ من فوق الإزار. لكن لما قال صلى الله ما فوق الإزار، الأقرب للمعنى أنه المكان الذي يشد فيه الإزار اجتنبه ولك ما فوقه، يعني النصف الأعلى. فهنا ما فوق الإزار منطقة تقدر تقول جعلت المرأة قسمين، تحت الإزار وفوق الإزار. والحديث الثاني اصنعوا كل شيء، قال الحديث لما أتينا المدينة فوجدنا اليهود إيش؟ كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها، فقال اصنعوا كل شيء إلا الإيش؟ النكاح. حتى قال هذا الرجل لم يترك شيئا إلا يخالفنا فيه. أنا أريد أن كناحية فقهية ما هي أصولية، أريد أن ألقي لها الباب. الأسلوب إذا جئنا المدينة فوجدنا اليهود إذا حاضت المرأة إيش؟ لم يآكلوا لم يشاربوا لم يساكنوا، معناها إيش؟ عزلوها، وهذا تجني على المرأة. فيأتي الأسلوب النبوي الكريم اصنعوا كل شيء، كأنها مبالغة مقابل مبالغة. لاحظوا معي هذا يا جماعة، كأنه يرد مبالغة اليهود في معاملة المرأة في اعتزالها وكأنها منبوذة. قال لا لا لا، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فكلمة كل شيء إلا النكاح أعم من كلمة فوق الإزار، ولا لا؟ فوق الإزار منطقة نصف المرأة، كل شيء إلا النكاح منطقة الأذى فقط. إذا في تعارض، ولكن كيف نصنع في هذا التعارض بين إلا النكاح وبين ما فوق الإيش؟ الجدار. وإيش قال عندك فيه؟ الظاهر أنه تعارض لما فوق الإزار يجب في التعارض كتاب الإمام. كل شيء إلا النكاح، واصنعوا كل شيء فوق الإزار، ويكون هذا أقرب للنصين مع مراعاة المبالغة الموجودة، كما جاء عن أظن ابن مسعود أو كذا لما سئل هل المرأة تستنجي والرجل يكتفي بالحجارة، قالوا هل جعل الاستجمار إلا للرجال، هل يجزئ الرجل الاستجمار؟ قالوا هل جعل الاستجمار إلا للرجال، كأنه وإن كان معروف للرجال والنساء، كأنه يرد مبالغة الشخص الذي إيش يستبعد اكتفاء الرجال بالإيش بالاستجمار، لأنها القباب مثل حجارة الماء. فهنا الأسلوب في كأنه فيه نوع من الإيش من المبالغة. فإذا عندنا تعارض اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وعندنا تعارض إيش ما فوق الإزار، فهل يستبيح الإنسان ما تحت الإزار يتعارض مع فوق الإزار، وهل يقتصر على ما فوق الإزار ويتعارض مع إيش إلا النكاح لأنه يعطيه منطقة الإزار بالذات أيضا؟ فهنا تعارض في أعتقد ما بين العام والخاص، لأن ما فوق الإزار أعم من إيش موضوع النكاح، ويرجح جانب ما فوق الإزار لأن منطقة كل شيء إلا النكاح سيقارب المحل، وإذا قارب المحل يخشى عليه أن إيش أن يخاف يكون شدا للذرائع، يرجح جانب إيش ما فوق الإزار، وهذا يكون نوع من الترجيح لنص اسمعوا اسمه ما فوق يحل له ما فوق الإزار خير من إيش أرجح من كل شيء، لأن كلمة كل شيء تبيح له منطقة ما تحت الإزار، وإباحة منطقة ما تحت الإزار ستجره أو ذريعة إلى أن يرتكب النهي المنهي عنه وهو ليش وهو النكاح. وإن علم التاريخ لكن رأى كل شيء أفخه من حديث ما فوق الإزار، وهذا ليس من المرجحة. بس إذا أمكن الجمع ما في حاجة للنظر لهذا، نحن الآن عندنا ترجيح حديث أمكن الترجيح في مدلول الحديثين، ما ولو كان هذا أرجح ما تعارض معه كلية، احنا نقول هنا ترجيحه بمسد الذرائع حتى لا يقع في المنهي عنه أساسا، وقلنا أنه اسمعوا كل شيء ممكن أن يقابلها المبالغة في رد فعل اليهود وطلب مخالفتهم، فيكون في شيء مما يمكن أن يحد أو يمكن أن يقلل من كل شيء هذا. نعم. وإن علمت التاريخ ما يكون مثلا يعني أحدهما ينسخ الآخر. إحنا لا ننظر إلى التاريخ ما دام أمكن الجمع أو أمكن الترجيح، لأن الذهاب إلى التاريخ سيجعلنا نأخذ بالمتأخر ونترك المتقدم، وهذا إبطال للنص، ومن الصعب أن نحن نعطي النص اجتهادا منا. الترجيح ما فيه إبطال. نعم. الترجيح ما فيه إبطال لأحد المسلم. لا، إنما جعل هذا أرجح من ذاك، ما نقول أنه إبطل له، لكن نقول العمل به أرجح من هذا، وهذا النص قائم، لكن ما ادعينا نسخه وتحريم العمل به، إلا أن نقول هذا أرجح ومقدم بالترجيح على ذاك، والنتيجة واحد، لأن منعنا العمل بالإيش بالمرجوح وذهبنا إلى الإيش إلى الراجح. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور، هذا فيه نص صريح وما هو محل اجتهاد ولا بحث. كنت تزور، كنت في الماضي نهيتكم، الآن فزور، يبقى قطعا كلمة فزور متأخر عن إيش عن الله، فأخذنا المتأخر في الذي فيه إباحة الزيارة وجعلناه ناسخا ليش المتقدم الذي كان يمنعها، وهذا واضح ما في لك. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، هذا قسم آخر، أحدهما عام والآخر خاص، لا تعارض بين عام وخاص. لماذا؟ لأننا نخص العام بالإيش بهذا الخاص، نحن العام على الخاص. نعم. فيخصص العام بالخاص. نعم. كحديث الصحيحين فيما سقط السماء العشق، لاحظ هذا فيما سقط، ما سقط، ما هنا عام في كل ما تسقي السماء من حبوب وثمار وخضروات العشر، يبقى ما سقط السماء هذا عام في كل ما تنبت الأرض، وقال فيه العشر. يأتي الخاص الثاني، ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، طب ما سقط، قد تكون وسق واحد نحصل على وسق واحد، قد تكون خضرة، قد تكون حبوب، قد تكون ثمار، فهنا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خصص عموما، خصص عموم ما سقط السماء من جهتين، الكمية والنوعية. النوعية من حيث الموثقات، فخرجت الخضروات والمعدودات لأنها ليست موثقة، وكذلك الحبوب الموثقات في مقدار الخمسة، ما كان أقل من خمسة أوسق وإن كان مما سقته السماء فلا زكاة فيه. إذن فيما سقت السماء موثقا وكان خمسة أوسق فأكثر، يبقى خصصنا هذا العام بذاك الخاص ولا تعارض بينهما. العام ماشي في طريقه ولكن خرجنا بعض الأطراف منه بهذا الخاص، فخصصنا العام المطلق فيما بهذا الحديث الثاني، لأن هذا عام وهذا إيه وهذا خاص، ويحمل العام على الخاص كما يقال. نعم. سواء ورد معا أو تقدم أحدهما. هنا ناحية أخرى، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد لا يخصص العام، وخاصة هنا في هذه القضية بالذات، لأنه ينظر إلى مصلحة المسكين، يقول تخصيص العام تضييق على المسكين وإبقاء العام على عمومه توسعة على المسكين، كما قال في زكاة العروض هل تقدر بالذهب أو بالفضة؟ قال بحسب ما فيه مصلحة المسكين، إن كان التقدير بالذهب يجعل انعقد النصاب قدرناها بالذهب، وإن كان التقدير بالذهب ينقص عن 20 مثقال قدرناها بالفضة، حيأتي 200 درهم وزيادة قدرناها بالفضة، أي نقدرها بأحد النقدين الذي فيه مصلحة لمين؟ للمسكين. فكذلك قال هنا، ولذا الأحناف عندهم كل ما أنبتت الأرض ليس الغاب أو الحطب كما يقولون فهو مزكى، كما يقولون في فتح القدير عندهم في كل 10 دفاتج دستجة، يعني ما أدري هو يعني اللي يقولوه العام درزا ولا 10 حزم، فإذا جنى من نعناع من ملوخية من كرات من فجل 10 حزم يطلع واحدة، لأن هي ليش العشر، كانت الحزم كبيرة ولا صغيرة العشر فيها، إذا جمع بامية 10 كيلو طلع كيلو، طماطم 10 صناديق طلع صندوق، أخذوا على عموم ما سقط ليش السماء، ولكن الجمهور يقولون لا، هذا العام وهذا خاص، فحملنا العام على إيش؟ على الخاص، ولا تعارض بين عام وخاص. سواء ورد معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ. هذه بعضهم يناقش فيها، وأظن يذكر شيء عن الإمام تيمية رحمه الله أو غيره، إذا كان الخاص متقدم لا ينبغي أن نحمل عليه العام، أو إذا كان عام من هذا القبيل، وكذلك المطلق والمقيد في هذه القضية بالذات، الجمهور على أنه إذا جاء النص مطلق وجاء نص مقيد فإننا نحمل المطلق على إيش؟ على المقيد. وأعتقد أن المؤلف المقدم هناك يعني جمع المطلق والمقيد مع العام والخاص، ما أفردهما. وعندهم مثال حمل المطلق على المقيد، تقدم أو تأخر، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما سئل عن ما يلبس المحرم وكذا، قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قال فليلبس ليش الخفين وقيدهما بإيش بالقطع. قال وفي عرفات سئل عن من لم يجد نعلين قال يلبس الخفين ولم يذكر قيد القطع، فهل المتأخر ناسخ للمتقدم ولا نحمل المطلق على المقيد؟ في عرفات أطلق ولم يذكر قيد القطع، فالجمهور على أنه بناء على ما سبق أن قدم من البيان بأن الخف يقطع اكتفى بذكر ليش المطلق هناك بناء على القيد المتقدم، فالجمهور يقولون نحمل المطلق في عرفات على المقيد في المدينة هنا، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما، وهذا الراجح عندهم. إن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك، وإلا احتيج إلى التاريخ. مثال ما يمكن فيه التخصيص حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، ما حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فالأول خاص في الله المستعان. لاحظوا يا أخواني هذه المسألة، إذا بلغ الماء القلتين فإيش قل لا ينجس، القلتان لا تتنجس، طيب خلي هذا في إيه؟ خلي قلتين في جانب أنها لا تتنجس. الماء طهور ما لم يتغير ريحه. الماء طهور ما لم ريحه لونه بنجاسة. الماء هنا قلتين ولا أكثر ولا أقل؟ عام. فهنا الماء عام لا يتنجس إلا بالتغير، فهو عام في الكمية وخاص في الوصف. وخاص في إيش؟ في الوصف. إذا كان الماء قل سيني هذا إيش؟ لا يندس. لا يندس عام تغير أو لم يتغير، عام في الوصف خاص في الإيش؟ المقدار. إذن هنا ما كان مطلقا هناك وهو الكمية مقيد هنا وهو الخلتين، وما كان هناك مقيدا بالوصف مطلق هنا لا ينجس. يبقى القلتين عامة في عدم التنجس بأي وصف وخاص بالمقدار، وهنا عام في الكمية وخاص في الإيه؟ الوصف. ظاهر عندنا عام من وجه وخاص من وجه يا جماعة ولا لا؟ هل يمكن الجمع أم لا؟ نرجعها مرة أخرى، بس نعيدها مرة أخرى تصوروها ولا لا؟ ولا منتهيين؟ نعم. الأول خاص في القلتين. قلها ثاني. مثال ما يمكن فيه التخصيص حديث أبي داود وغيره. تخصيص إيش؟ تخصيص عموم كل منهما بخصوص الثاني، يعني نجيب ونشبك بينهم. انت العام خد خصص بهذا، وجيب للي عندك الخاص القيد اللي عندك وخصص بهذا، وفيه تبادل، واصبح العامان المتقابلان مخصوصين بأي شيء. عموم هذا خصصناه بخصوص هذا، وعموم هذا خصصناه بخصوص ذاك. مفهوم الآن يا جماعة؟ طيب نقرأها معا. نعم. مثال ما يمكن فيه التخصيص حديث أبي داود وغيره، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. إذا بلغ الماء قلتين، هذا قلتين لا ينجس مطلق بوصف ولا بلون ولا برائحة، لا ينجس مطلقا. هو عام في الإيش؟ في الوصف، خاص في الإيش؟ المقدار. نعم. مع حديث ابن ماجة وغيره، الماء لا ينجسه شيء إلا الماء مطلق بدون مقدار، لا ينجسه شيء إلا لا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هنا الوصف خاص. نعم. الأول خاص في القلتين، خاص في المقدار، عام في إيش؟ في المتغير وغيره، عام في الوصف مطلقا. نعم. والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين. ما كان عاما هناك هو مخصوص هنا، وما كان خاصا هناك هو عام هنا. ما كان مخصوص بالمقدار مطلق هنا، قليل كثير. ما كان مخصوصا مع عام في الوصف مخصوص هنا باللون والطعم والإيش والرائحة. نعم. وعليه يمكن أن يقال إيش؟ يجمع بين الاثنين فيقال يخص عموم الأول بخصوص الثاني. عموم الأول اللي هو الإيش؟ إذا كان ما قلتين لا ينجسه شيء، إذا لا ينجسه شيء عام نخصصه بالإيش؟ إذا كان ما قلتين لا ينجسه إلا ما تغير ريحه وطعمه. الماء لا ينجسه شيء إن كان إيش؟ قلتين. سيخص عموم الأول بخصوص الثاني. نعم. سيحكم أن بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. نعم. هذا مذهب الشافعية. رجح المالكية الثاني لأنه نص، والأول إنما يعارضه بمفهومه والقصد التمثيل. ومثال كما قال القصد التمثيل أي الأصولي ما يحقق قضية ولا يدخل فيها. الشافعية ما عنده المالكية، وقد يقال إنهم يعني ما قسموا الماء إلا قسمين، طاهر ونجس أو طهور ونجس. نعم. ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث البخاري، من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فيتعارضان في المرتدة هل تقتل أم لا، فيطلب الترجيح. وقد رجح بقاء العموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة، والله أعلم. إنشاءكم في هذا المسجد؟ الله هنا ما تنطبق. لا تنطبق. بس في مثال يمكن أقرب من هذا، لكن خلينا مع الكتاب عشان لا يشكل علينا فيه. من أول المسألة مثاله، ومثاله ما لا يمكن تخصيصه. ما لا يمكن تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر، يعني كل منهما عام من وجه، خاص من وجه، ولا يمكن تخصيص عموم هذا بخصوص ذات، ولا تخصيص عموم هذا بخصوص الآخر. مثاله إيش؟ مثاله حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل فاقتلوه. من هذه تختص بالرجال ولا تشمل الرجال والنساء؟ من يأتي من كنا بإيش؟ بفاحج. فمن تطلق تصدق عامة في ليش الرجال وفي ليش وفي النساء. من بدل دينه فاقتلوه، فشملت المرأة. طيب النص الثاني إيش؟ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. هل هو في تبديل الدين ولا مطلق؟ إذن في تبديل الدين وفي المشركة. إذن النسوة هنا حصل فيها التعارض. في إيش؟ يشملها من بدل بأن تقتل، ويمنع قتلها النهي عن قتل النساء. في أي شيء؟ هناك في المرتد، وهنا في الإيش؟ في القتال ابتداء. فماذا نفعل في هذا؟ يقول أن هذا لا يمكن الجمع، ونذهب إلى الترجيح. هل نرجح قتل المرأة المرتدة بنص من بدل دينه فاقتلوه، أو نمنع قتلها في الردة الموجود في الإيش؟ في الحربيات. هذا محل التعارض في هذا الأمر. وبعضهم يرجح الأول: من بدل دينه فاقتلوه، ويقتلون المرأة مع الرجل في الردة، ولا يقتلونها في إيش؟ في الشرك الكفر ابتداء. يعني هناك من يقول لا تقتل، لا تقتل في رجح جانب النهي بالكلية حتى في الردة لا تقتل. وهذا ما موضع ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولكن الجمهور أو ما ذكر هنا، ونبدأ نقول القصد المثال فقط، الجمهور يرجحون أنها تقتل إن ارتدت. يبقى من بدل دينه فاقتلوه يشملها النهي عن قتل النساء، يمنع قتلها. فقالوا تقتل في الردة ولا تقتل عن إيش؟ في الكفر. طب نهى عن قتل النساء ما هو يشملها في حالة الردة أيضا؟ قالوا لا، جانب الردة أرجح من إيش؟ جانب قتلها في الردة أرجح من جانب النهي عن قتلها الذي يشملها ابتداء ويشملها مرتدة. أنا أريد في ناحية أخرى، وهو مثال: إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح من النص، إحنا هنا وجدنا أن تبديل الدين يشمل المرأة، وجدنا بأنها قتلها في الردة أرجح من إيش؟ من عدم قتلها، وأنها لا تقتل ابتداء، وهذا ماشي في الموضوع. ولكن إذا لم يكن في النفس الطرفين أو المتعارضين العام والخاص من وجه، ولا يمكن حمل العام على الخاص في كل منهما، ولا مرجح في النص المتعارض، في هذه الحالة نطلب ترجيح خارج من النصين المتعارضين. وأكبر مثال عندهم كما ذكر سهو بن دقيق العيد، عندكم القضية اللي كل ساعة والثانية تثار، وهي: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث الآخر: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لاحظوا معي يا أخوانا أن هذه القضية عملية أكثر من حكاية ليش قتل المرأة وعدم قتل المرأة. نادي المسجد الأول: إذا أتى، إذا إيش أتى، الاتيان هذا مقيد بزمن عام في الزمن، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الصلاة هنا المطلوبة مع الاتيان عامة في جميع الصلوات ولا خاصة في تحية المسجد؟ إذن إذا أتى أحدكم فلا يجلس حتى يصلي عام في الزمن خاص في الصلاة. خلاص انتهت هذه. ناتي الثانية، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة عامة في كل الصلوات فريضة ونافلة وقضاء وأداء ولا خاصة بتحية المسجد؟ عامة. إذا ما كان خاصا في الحديث الأول وهو الصلاة خاصة ركعتين تحية المسجد جاء عاما في الحديث الثاني بعد العصر. بعد العصر عام في كل وقت زي أتى ولا خاص بزمن معين؟ إذا عندنا الآن نصان كل منهما عام من وجه خاص من وجه. فحديث إذا أتى عام من حيث الزمن خاص من حيث الصلاة، وحديث لا صلاة عام من حيث الصلاة خاص من حيث الإيش؟ الزمن. ها تصورناها طيب ولا لا؟ وما عنده عصر ولا أذن كل أحد يمسك أذن الثاني. في هذه الحالة يا إخوان يقول فريق قال أنا أخصص عموما لا صلاة، عموم لا صلاة نافل عن كل الصلوات، أنا أخص منها تحية المسجد بعد العصر. والثاني يقول لا أنا أخصص أتى الزمن، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا بعد العصر، وأمنع صلاة الذي يأتي بعد العصر. يعني أخصص عموم الزمن بخصوص بعد العصر، والثاني يقول لا أنا أخصص عموم الصلاة المنهية عنها بتحية المسجد. مفهوم هذا جماعة ولا لا؟ طيب نقبل كلام كل واحد، الاثنين متعادلين. فهل هناك مرجح في القضية بأن نخصص الزمن أو نخصص الصلاة ولا كل منهما متساوي؟ أنت تقول أنا أخصص الصلاة والثاني يقول لا أنا أخصص الزمن، وكل منهم سليم ولا لا؟ متعادل، والحديثان صحيحان لا شك في ذلك. فالشافعي قال أنا أخصص عموما لا صلاة وأصلي تحية المسجد بعد العصر، والجمهور يقول لا نحن نخصص إذا أتى ونمنع منها بعد العصر من الصلاة. فأي الفريقين أحق بالاتباع في هذه القضية؟ يقول ابن دقيق العيد كل من الفريقين متعادل، وليس هناك مرجح لرأي على رأي الآخر. من قال أخصص الوقت والثاني عرضه أخصص ليش الصلاة، وش نقدر نرجح بأي شيء؟ قال نترك القضية ونذهب إلى الخارج ونطلب مرجحات. وش المرجحات اللي حصلها؟ قال نشوف الآن إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المطلوب هنا إيش؟ صلاة إيه؟ ركعتين إيش؟ حكمها إيش؟ ها؟ قلت الحديث مطلوب فيه مندوب ولا لا؟ إذا أتى يشرع مندوب. طيب لا صلاة بعد العصر، التشريع هنا إيش؟ نهي. إذن هنا تعارض نهي، نهي مع إيش؟ مع ندب، أيهما يقدم؟ من المرجحات ترجيح الحاضر على إيش؟ على المبيح. إذن ترك مندوب أهون من ارتكاب منهي عنه. إذن ناحية أخرى أيضا الصلاة بعد العصر البعدية هذه إلى متى تأتي؟ تصدق على بعد أن صلى الناس العصر بالشمس، فلو تركنا الصلاة بعد العصر ستجر إلى الصلاة عند الغروب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تغرب بين قرني الشيطان. ومن هنا يأتي بعض الروايات عن عبد الله بن عمر فيقول لا تحروا بصلاتكم غروب الشمس. ويأتي الرأي الآخر أن عمر كان يضرب من يراه يصلي بعد العصر. إذن المسألة مرجحات. من جانب آخر يذكر الشوكاني أنت عندكم عموم وخصوص في كل من الحديثين، تعالوا العموم لا صلاة، هذا عام في جميع الصلوات ولا لا؟ قال أنكم هذا العام حقكم دخله تخصيصات. إيش التخصيصات؟ قال إذا كان ناسي الصلاة ولا مفتكرها إلا بعد العصر صليها، ولا يقول خليها لبكرة صلي، لأنه لا وقت لها إلا ذلك. طيب إذا طاف بالبيت بعد العصر يصلي ولا يترك بعدها حتى تغرب الشمس؟ يصلي. طيب إذا جاء جنازة يصلي عليها ونخليها بعد تغرب الشمس؟ يصلي. فكان هذه النايس والنايم والطائف وكل هذه أبحتم خرجتوها من عموم صلاة. طيب خرجوا هذه كمان تحية المسجد، واستثنوها، استثنيتم القضاء الفائتة، واستثنيتم إيش ركعتي الطواف، واستثنيتم من عموم صلاة أيضا صلاة الجنازة، كل هذه مستثنيات من عموم لا صلاة لأنها دخل فيها، وأنتم أخذتموها وأجزتموها بعد العصر، أجيزوا أيضا تحية المسجد لأنه عام دخله إيش تخصيص. لكن إذا أتى أحدكم المسجد هل دخل هناك تخصيص يخص في هذا النص غير صلاة؟ ما جاء. فيقول إذا أتى أقوى في بقاء العموم على عمومه لم يخرج منه تخصيصات. وهذا وجهة نظر ليش الشوكاني. إذن الحديثان كل منهما فيه عموم وخصوص من وجه، وهناك من ذهب إلى تخصيص الوقت وجعل فيه إيش أتى مخصصا بما بعد العصر لا صلاة فيه، وبعضهم من ذهب إلى تخصيص الصلاة وجعل تحية المسجد في ذلك الوقت. وهذا رأي الشافعي والأخ رأي الجمهور والله تعالى. يهمنا إيش القضيتان في المتعارضتان ليس فيهما وجه ترجيح، ولكن طلبنا المرجح من فين؟ من خارج. وهكذا إذا وجد ترجيح في الموضوع فبها ونعمة، وإلا طلبنا مرجحا من خارج القضيتين، فإن وجدنا مرجحا فالحمد لله. أخيرا كلمة، إذا تعارض النصان ولا يمكن الجمع ولا وجد مرجح ولا علم التاريخ وبدل اثنين متناطحين ايش نسوي؟ في رواية عن أحمد رحمه الله ليش تتوقف؟ ما هو ده صحيح عندكم هذا صحيح ومتعارضين، نتفق نصطلح نعمل بهذا مرة ونعمل بهذا مرة. لما ترجع تعمل بهذا ويش تقول في ذاك اللي معارضه تتغسل فيها شوية، لكن كوجهة نظر موجودة هذه تروى عن إيش عن أحمد رحمه الله والله تعالى. إيش يعني التوقف؟ يعني لا نعمل بهذا ولا بهذا، مثل ما يقولوا في القضاء إذا تعارضت البينتان تساقطتا. نقول جيب بينتان الاثنين دول متعارضين لا نقبل، هاي كل متدافعين البينات يدفع بعضها بعض، جيب غيرها. وكان مالك رحمه الله إذا جاءته أوراق مشتبكة ومتداخلة يقطعها ويقول جيبوا بينة غير هذه. والله يريح نفسه. نعم نعم لا مثل هو نفس المعنى واحد، يمسك عن العمل بهذا وبهذا، بس قد يكون الإمساك يعني أكثر من الليش يمسك عن العمل بنفس مالي معارض آخر، لكن التوقف هو السلاح عندهم لأن نتوقف عن العمل بالحديثين حتى يفتح الله بمرجح. نعم إشغال أحد لله خير من إشغال المسلم. إحنا ما أبطلناه عندما توقفنا، ومن قال لك إننا أبطلناه؟ إحنا متوقفين عشان تعبانين حتى نفتش، نتوقف حتى نبحث عن إيش عن مرجح. نعم أيهما تعمل كل طيب نبغى نترك واحد، قل لي أي تقييم ما يفتح إذا قول حاجة. أقول شيء يا إخوان القضية قضية نظرية، وإذا أنا أدرك إلى الآن نص موجود لم يعمل به. كان في قضية مع الشيخ ناصر الله يذكره بخير ويفتح لنا عليكم المسلمين. كان في موضوع ما وجاء قال هذا قد يكون النص موجود ولم يعمل به. قلت له أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يوجد على وجه الأرض حديث صحيح صريح سالم من المعارضة والشذوذ معطل عن العمل. قال كيف تحكم بهذا؟ قلت نعم لأن العقل يدخل بهذا. قال والعقل أيضا؟ قلت نعم. قال كيف العقل يدخل في هذا؟ قلت لأن حديث صحيح صريح سالم من الشذوذ ومن العلل. ننظر إلى الرواة الذين رووه. إن كانوا عدول كيف يتركون العمل بهذا؟ وإن تركوا العمل على هذه الشروط يخل بعدالتهم ويسقط الحديث ولا يكون صحيح. فإن كان صحيحا ورواته عدول وليس هناك مانع أول من يعمل به رواته. فإذا تركوا العمل به قلناها لماذا تركتم؟ قال هناك ما هو أرجح منه. إذن ما سلم من المعارضة. ولهذا ما أعتقد أنه يوجد يعني حديث أو حديثان متعارضان كل التعارض حتى يقتضي التوقف. وكما أشرت في أول الأمر ابن القيم رحمه الله يذكر عنه بأنه يقول لا يمكن يوجد حديثان متعارضان أبدا. ويقول ما وقفت على حديثين متعارضين إلا والجمع وجه الجمع موجود. كما أشرنا في السابق أن الترجيح بحر لا ساحل له. فيرجح أحد النصين إذا كان ذهبوا إلى يعني أحد الراويين يكون أعرف نسبا من الثاني لأن يكون مضمون عندنا. والذكور على الأنوثة، الحرية على العبودية، الكثرة على القلة، الفقه على عدم الفقه. إذا كان مستجمع أدوات العلم أكثر مما كان عادي، كثرة الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه طرق إيش طرق ترجيح. إذا الترجيح شيء مسألة تحية المسجد ما نأخذ في الناس المتأخر لا أقول لك خذ باللي تبغى. أنا غرضي من هذا بيان قضية تعارض حديثين كل منهما عام من وجه وخاص من وجه. ماذا نفعل فيه؟ بس من الناحية الفقهية يعني ما ثبت التاريخ وهو إيش تقدم ومتأخر بالنسبة للحديثين. ما بس ما في حاجة إلى ما إحنا قلنا ما دام يمكن. طيب ما يتعارض مع حديث تراث هذا الأصل؟ تذكر الحديث كله ولا ما تذكر؟ لا اللي أذكر من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بل إن فيه دليل عدم المعارضة أو فيه دليل المعارضة بالفعل والجواب عنها. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر وعندي نسوة من الأنصار فقام وصلى ركعتين فقلت للجارية قومي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي كنت تنهى عن الصلاة في هذا الوقت وها أنت ذا تصلي. ثم تنحي عنه يعني ذكرين كالناس فأدت واجبها واستمر صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلما سلم قال ركعتا الظهر شغلت عنهما وفي بعض جاء وفد عبد القيس فشغلت عنهما فها أنا أقضيهما. فقال أو نقضيهما إن فاتتا؟ قال لا. ثم داوم بعد ذلك. المداوم الفعل أولا قضاء متقدم والمداومة ثانيا لمبدأ آخر كان صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ عملا إيش دوم عليه. ثم قالت أنقضيهما إذا هل الله خير عنا؟ قال لا. إذا النهي ما زال باقيا على إيش على ما هو عليه. ونعتبر هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. نعم مقتضى النهي هذا فلا يجلس حتى نهي عن الجلوس من أجل إيش صلاة. لو أنه خرج ومشى حد يقول له تعالى النهي عن الجلوس مقتضاه طلب الصلاة. إذن النهي متضمن أو سيق النهي من أجل إيش؟ من أجل الصلاة. إذن الأسلوب بنهيه وبما فيه يطلب منا أن نصلي، ولكن نصلي قبل أن نجلس، فالندم موجود. نعم. الجمهور يقولون أن أسعد يدخل المسجد نت وتعارض مع النهي، ما الدليل على أنه نت؟ أحسن، هذا السؤال صحيح. من اللي جاوب ياخذ 10 ريال؟ يا زميلي ها، عشان 10 ريال حالا. لا لا لا لا، مو عجب 10 ريال. طيب اثنين، ها كل واحد 5. طيب كل واحد 3. أنا أنت كمان خلص جاب اثنين الحمد لله، من هي جاوب مجانا. نعم الجواب حق بصقوي. نعم عندك هذا حديث الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ابن حزم أنت تعرفينه يعني، هو من طلع على رأيه في هذه المسألة؟ 10 ريال. الصلاة. ايش يقول؟ يقول وعلمه شرائع الإسلام. ها؟ ومن شرائع الإسلام. أيوة. في رواية أخرى وأنه علمه شرائع الإسلام. ها؟ ومن شرائع الإسلام هذه وقد يكون علمه إياها. إيش هي؟ التي هي تحية المسجد. الوجوب وعدم الوجوب. وأن بعض الفرائض لم يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأعراب. أيوة. ومنها زكاة الفطر. أنه لم يعلمه إياه. والنهاية ابن حزم يقول بوجوبها ولا بندبيتها؟ نعم بوجوبها. شهدوا عليه. ابن حزم ينفي الوجوب لهذا الحديث. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن أوجبها فقد أوجب صلاة سادسة. هكذا ابن حزم حزب المعارضة يستدل بعدم وجوب تحية المسجد بهذا الاسم، بهذا الحديث. فقد يكون ذكر القضية في معرض آخر، ولكن وقفت عليه عند ابن حزم أنه لا يرى الوجوب لنظر لهذا الحديث. كما يمكن أن يقال هذه خمس صلوات في اليوم والليلة يعني هذا يقول الشافعي أو يقول النووي في المجموع. ذوات الأسباب ثلاثة أقسام: سبب متقدم عليها، سبب مقارن، سبب لاحق. وهم يتكلمون في السبب المتقدم. ذوات الأسباب المتقدمة أسبابها عليها هي التي تستثنى وتصلى بعد العشاء العصر. أما وكذلك المقارن، وكذلك المقارن لها. المتقدم هي تحية المسجد، الوضوء، لأن هذه سببها الوضوء أو سببها الدخول، وهذا قبل أن يصلي. والمقارن الكسوف، وإذا كسفت الشمس بعد العصر إذا كان حصل هذا فهذا مقارن لها. أما المتأخر عنها فما يكون الصلاة للإحرام، لأنه يصلي ثم يحرم بعدها، وهذه ليست مسنونة عندهم بعد العصر. ها ونمشي.